السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله قال في كتاب الأهوال من كتابه المستدرك: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس بن فقيه بمكة حرسه الله تعالى، قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن زياد بن أبي الأسود بن أبي سودة قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه على سور بيت المقدس الشرقي يبكي، فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. اقرأ أبو عمير. أبو عمير اقرأ. أحسن الله. قال: أخبرنا إبراهيم بن أسود العدو قال حدثنا السعيد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن زياد بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن دراجة أبو العباس. نعم. أبو العباس قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمكن أهلك عكر الزيت فإذا قربه إلى فيه سقطت فروة وجهه فيه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا إبراهيم بن عصمة العدو قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قالي عن عبد الرحمن بن شمل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفزاق هم أهل النار. قالوا: يا رسول الله، وما الفزاق؟ قال: النساء. قال رجل: يا رسول الله، أليس أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطينا لم يشكرن وإذا ابتلينا لم يصبر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجباب ومدان قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن عبيد بن كعب عن أبي رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرات مهني والناس يصطفون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا فجعل يتناوله، فتأخر الناس ثم تأخر الثانية فتأخر الناس، فقلت: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا صنعت اليوم شيئا ما كنت تصنعه في السنة. فقال: إني عنده عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت قطفا من عنبها ولو أخذته لا تركت ما بين السماء والأرض لا ينقصونه. فحين بيني وبينه وعرضت علي النار، فلما وجدت سبعتها تأخرت عنها، وأكثر من رأيت فيها من النساء إذا اؤتمن شيء. إن اؤتمن إن اؤتمن الشيء إن اؤتمن شيء وإن سأل الحمد وإن سئل بخل وإن أعطينا لم يشكر. وإذا سئل إن اؤتمن الشيء وإن سألنا الحفظ وإذا سئل بخل وإذا أعطينا لم يشكر. ورأيت فيها عمرو بن الوحي يجره قصبه في النار وأشبه من رأيت به معبد أكثر الكعبين. فقال معبد: يا رسول الله، أتخشى عليك بشبهه؟ فإنه آل. فقال: لا، إنه مؤمن وهو كافر وهو أول منكم. حمل العرب على عيادة الأصنام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يروى فيه. أخبرني عبد الرحمن بن الوزير قال حدثنا محمد بن الغازي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي امرأة رأيت عمرا بن لحي بقمعة في خفيف أبا عمري وهو يجر قصبه في النار وهو أول من سير السوائل وغيرها عند إبراهيم عليه السلام وأشبه من رأيت به أكثر من أبي الجود. قال فقال أكثر يا رسول الله أنظرني شبهه. قال لا إنك مسلم وإنه كافر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قول علي قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرني عمرو بن مالك عن دراج على أبيك عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله عرف الكافر بعمله فجحد وخاص ويقال جيرانك أشهد عليك فيقول كذبوا فيقال أنت وعشيرتك فيقول كذبوا ويقال احلفوا فيحلفون ثم يسبقهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم فيدخلهم النار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمزة بن عبد قال حدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن غالب قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضيل قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ابو برده عن عبد الله بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل النار لا يكون حتى لو جري بالسكون بظهور شجره وانه لا يكون كما يعني مكان الدمع. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. أخبرنا الأستاذ أبو الوليد رضي الله عنه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا فرقة بن الحجاج أبو نصر قال حدثنا عقبة بن أبي الحسناء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم أخذ سبع خلفات بشكوهن فينقلن في اسم شبير جانب من تعين إلى آخرها 70 عاما. حدثنا علي بن حمزة بن عبد قال حدثنا الحسن بن علي بن شبير قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن زيد قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق فرددت خلف إبراء جبريل عليه السلام فسار بها إذ أتى رجل إذا ارتفع ارتفعت رجله وإذا هبط ارتفعت رجله. قال فسارنا في أرض أمة منتنة حتى أفضينا إلى أرض طيحاء طيبة فقلت يا جبريل إنا كنا نسير في أرض أمة منتنة ثم أفضينا إلى أرض طيحاء طيبة. قال لي تعرف النار هذه أرض الجنة. قال فأتيت على رجل قال من يصلي فقال من هذا معك يا جبريل قال هذا أبوك محمد صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بالبركة وقال سيؤمتك اليسرى سرنا سيؤمتك اليسرى. فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا أخوك عيسى بن مريم عليهما السلام. قال فسرنا فسمعت صوتا وتذمرا فأتينا على رجل فقال من هذا يا جبريل قال هذا أخوك محمد. قال فرحب ودعا لي بالبركة وقال سيؤمتك اليسرى. قال قلت على من كان تذمره وصوته قال على ربي. قلت على ربي قال نعم فليعرف ذلك وليعرف. قال ثم سرنا فرأينا مصابيح ومصابيح وضوءا مصابيح وضوءا وقينا فرأينا مصابيح ضوءا نعم ضوءا وضوءا فرأينا مصابيح وضوءا. قال قلت من هذا يا جبريل قال هذه شجرة والدك إبراهيم عليه السلام أتدرون ما. قال قلت نعم فدنونا فرحب ودعا لي بالبركة ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فأنشرت لي الأنبياء من سمى الله عز وجل منهم ومن لم يسم فصليت بهم إلا هؤلاء النفر الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام. هذا حديث تفرد به أبو حمزة من يكون في الأعور وحديث اختلفت أفاضل وأئمته أتى بزيادات لم يخرجها المخرج الشيخان رضي الله عنهما في ذكر المعراج. أخبرني عبد الله بن يزيد الدقاق يا مدان قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا عمان بن مسلم قال حدثنا أبو طلحة الراشدي عن غيلان بن جرير عن أبي هريرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تشهد هذه الأمة على ثلاثة أصناف صنف يدخلون الجنة بفضل الحساب وصنف يحاسبون حسابا يسيرا وصنف يجدون على ويسأل الله عنه وهو أعلم فيقول هؤلاء العبيد من عبيد لم يشركوا بي شيئا وعلى أمورهم وخطايا مطوها واجعلوها على اليهود والنصارى والجنة برحمته وتعليم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرج. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمود بن مصري الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكر والخديعة والخيانة في النار. أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو يحيى الصبار الأولان قال حدثنا محمد بن إسحاق الصواني قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا يحيى بن سلمة بن قيل عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أطلع علي الحمراء بعد فإذا رأى قال لا مرحبا ثم قال إن ملكين من الملائكة يرونك ومرونك فسأل الله تعالى أن يهبط إلى الأرض فكان يقضيان بين الناس فإذا أمسى تكلم بكلمة وعرج إلى السماء فقيض لهما أو فقيض لهما بامرأة من أحسن الناس وأنزلت عليهما الشهوة فجعلا يؤخرانها وأنزلت في أنفسهما فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادا فأتتهما للميعاد فقالت علماني الكلمة التي تعوز بها فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت بها إلى السماء فانسخت وجعلت كما ترون. فلما أمسى تكلما بالكلمة التي كان يعرجان بها إلى السماء الزهرة فلما أمسى تكلما بالكلمة التي كان يعرجان بها إلى السماء فلم يعرجا فإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن تلتقيان الله تعالى على أن تلتقي الله تعالى تلتقيان الله تعالى فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال أحدهما لصاحبه قد نختار عذاب الدنيا ألف ضعف ثم يعذبان إلى أن تقوم الساعة. هذا حديث شاهد وترك حديث يحيى بن إسماعيل من المحالات التي يردها العقل فإنه لا خلاف أن من أهل الصنعة فلا ينكر بها إلا أن ينقص بها إذا تفرد بها عنه. أمرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحمودي النار وقال حدثنا محمد بن سطار سوسي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن سعيد بن عمير قال جلست إلى ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم فقال حلف بصاحبه مثلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مبلغ العرق بن ابن آدم فقال أحدهما ما شحمد وقال الآخر جبوا العرق فشار ابن عمر فخط بين شخمد أذنه بالسبابة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو سهل أحمد بن عبد الله بن زياد بن القطان قال حدثنا الحسن بن بكر بن البزاز قال حدثنا أبو علي بن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عيسى بن قطان قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأقمع قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موقوفا فوضعت يدي عليه فقلت تالله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أشد حرا منه يوم القيامة هذين كالرجلين الراكبين مخفيين هذينك الرجلين الراكبين المخفيين لرجلين من أصحابي. هذا حديث صحيح على شرط المؤمن ولم يخرجا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن مصر قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عن الحارث بن أبي عطاء بن أبي حديث عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا أنزل له الحكم في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بدمه حتى يواريه يوم القيامة. حسبك. أحسن الله إليك. كيف محمد عبد الهادي رضي الله إليه قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمر قال حدثنا موسى بن سهل بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا من المدائن على فرسخ فلما جاءت الجمعة حضر وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. استبق الناس غدا، قال يا بني إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا، فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن مصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردال منه ينشؤون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام رضي الله عنه قال أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى عن مطر الوراق عن أبي قلابة قال: دخل نفر من القراء على أبي ذر رضي الله عنه وعندهم امرأة سوداء عليها عباءة قطوانية ليس عليها مجاسد ولا خلوق، فقال أبو ذر: أتدرون ما تقول هذه؟ تأمرني أن آتي العراق، ولو أتيت العراق لقالوا: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمالوا علينا من الدنيا. وإن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عهد لي أن جسر جهنم دحض مزلة، وفي أحمالنا أفساد، لعلنا أن ننجو منها. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان أبو قلابة سامع من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فقال: من أنت؟ فذكر له أنه رجل من كذا وكذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: رحمك الله، إنما سألتك لتخبرنا. فقال ابن عباس: يومان ذكرهم الله عز وجل في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله بغير علم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. آخر كتاب الأهوال، وهو آخر كتاب المستدرك. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يتقبله منا بقبول حسن، وأن يمد في أعمالنا على طاعته ورضاه، وأن لا يحرمنا من هذه المجالس أبدا ما أبقانا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وقد تقدمت أسانيدنا لهذا الكتاب، وأنا أقول في هذا المجلس: قد أجزت السامعين بروايته عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.